جواصك وصيتك تحط بالك علي، عذتني شبيك على هالغيرة هنيك قدام الميت وانطيت بي. افتر يا دنيا وبعد شوفيني اجرام ما يملس والفجرة تلعب عاشت ايدك خلص دورك بديت بروحي تجرح وصار الغير حاليا جديدك. يا دنيا انت شقد لعد قبحية خليتي هذا وذاك شمتوا بي. كل فترة صدميني بشر مو كل يوم مليت أقول أنت خلص ومقضية. Oh.